وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نصلي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب، فقلت له: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما؟ قال: كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد ذكر المؤلف رحمه الله فيما سبق بعض الأحاديث في شأن صلاة التطوع، فذكر منها حديث ابن عمر في 10 ركعات، وحديث أم حبيبة 12 ركعة، وذكر بعضا من ذلك ولا يزال يورد من هذا القبيل. فمن ذلك حديث أنس رضي الله عنه الذي سمعناه أنهم كانوا يصلون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد غروب الشمس وقبل صلاة المغرب ركعتين، أي قبل صلاة المغرب. فسأله أحد الرواة الراوي عنه، وهو مختار بن فلفل كما عند مسلم في سنده، سأله مختار فقال: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما؟ قال: كان يرانا فلا يأمرنا فلم يأمرنا ولم ينهنا، فلم يأمرنا ولم ينهنا. فهذا إقرار، يعتبر إقرار منه عليه الصلاة والسلام، لما كان يراهم يصلون هاتين الركعتين لم ينههم عن ذلك، فهذا دليل على أن هذه عبادة مشروعة. لكن قول أنس لم يأمرنا هذا يعارض ما سوف يريده المؤلف في الحديث التالي، حديث عبد الله المزني. ففي حديث عبد الله المزني أنه عليه السلام أمر بذلك، فقال: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء، لمن شاء، قال: حتى لا يتخذها الناس سنة. إذن كأن أنس، يقول أهل العلم، كأنه لم يبلغه هذا الأمر، وإلا لم يقل لم يأمرنا ولم ينهنا، فإنه إذا حصل منه الأمر فهذا من أعلى وأقوى درجات الأحكام، أن يأمر الشارع. فإذا أمر وأقر وفعل عليه الصلاة والسلام فهذا في غاية الثبوت للحكم، إذا أمر به وفعله عليه السلام وأقرهم في فعله فهذا جمع كل طرق إثبات الحكم. أما لم ينهنا فهذه لا حاجة إليها إذا ورد الأمر، إذا ورد الأمر لا حاجة أن يقول لم ينهنا، لأن الأمر ضد النهي وأقوى منه. فهاتان الركعتان سنة، ولا يقال تعارض بما ورد في حديث عبد الله المزني الذي سوف يرد: حتى لا يتخذها الناس سنة. قالوا: لا تتخذ سنة راتبة، سنة راتبة لازمة لا بد منها، مثل ركعتي الفجر والمغرب بعد التي بعد المغرب والتي قبل الظهر وبعد الظهر، لا، قالوا هي يعني أقل منها شأن، أقل منها، لأنه لم يثبت أنه صلاهما عليه الصلاة والسلام. وإن كان ابن حبان كما سوف يريد المؤلف ذكر وروى هذا، لكن أهل العلم حكموا على هذه الرواية بالشذوذ. فإذن قوله لا يتخذ الناس سنة أي سنة لازمة، وإلا فهي سنة، كيف يأمر بها النبي عليه السلام؟ بل ويؤكد هذا الأمر 3 مرات: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، إلى أن قال في الثالثة لمن شاء. فهذا دليل على أن هاتين الركعتين مستحبة، وينبغي الإنسان أن يحرص عليهما ويخففهما إذا خشي أن تقام الصلاة أو يضيق به الوقت. وإن كان بعض أهل العلم يقول إنه ما كان هناك أحد يصليها، كما ينقل عن الإمام ابن العربي رحمه الله من أئمة المالكية، فالحقيقة ورد من التابعين، وورد عن أحمد كما في سنن الأذرم أن أبا عبد الله قال: صليتهما، لما بلغني الحديث صليتهما. وكان هذا من شأن أحمد كثيرا، إذا بلغ الحديث بادر وعمل به، وهذا الذي ينبغي للمسلم، إذا بلغه حكم عن الله أو عن رسوله عليه الصلاة والسلام لم يكن سابقا يعلم به فما كان ما كان ينبغي له إلا المبادرة، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة ومن أمرهم، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا.